فما لها وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد طاع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طائفة منهم غير

صدق الله العظيم.